متزوجة من رجل متزوج وعقد بدون توثيق من الجهة الحكومية لكي تأخذ معاش زوجها المتوفى، فما حكم الشرع؟ هل العلاقة بينهم حرام زنا؟ والمال المأخوذ حرام إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليها هي وأولادها، بس الناس عارفة بالزواج. أقول العقد صحيح، لأن الأصل في العقد الذي استوفى شروطه وأركانه الصحة. فإذا كان هذا الشخص تزوج هذه المرأة بإيجاب وقبول صادرين من مسؤول، فالمرأة صالحة للعقد عليها، وكذلك الرجل لا يوجد مانع من الارتباط به، وكان الزواج عن طريق ولي أمر المرأة وفي وجود شاهدي عدل، واشتهر الأمر بين الناس عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح، فالعقد بهذه الصفة صحيح. ولكن العلماء أوجبوا توثيق العقد خشية إضاعة الحقوق، وهذا في الحقيقة راجع إلى الشخص من جهة أنه قد يستوثق لحقه هذا بطريق أو بآخر، وإن لم يوثق العقد على قول طائفة من أهل العلم لم يروا ذلك واجبا، لكن لم يقل أحد منهم بأن العقد باطل وإن التوثيق شرط في صحته، ولكن اختلفوا في وجوبه وعدم وجوبه، فالعقد صحيح. لكن يبقى السبب الحامل على هذا العقد وعدم توثيقه، وهو أن المرأة تظل تأخذ معاش زوجها المتوفى، وهذا هو الممنوع شرعا، لأن المسلمين عند شروطهم. فإذا كانت الدولة قد تكفلت بحمل معاش المرأة التي لا عائلة لها، أو أن الدولة تتكفل بهذا المعاش لعدم وجود العائل لهذه الزوجة، فلا يجوز أن نتحايل على هذا الشرط، لأن المسلمين كما قلت عند شروطهم، وهي قاعدة مأخوذة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالتحايل لأخذ المال لا يجوز ما لم يكن حقا، وهذا ليس بحق. فلتتق الله هذه المرأة وهذا الرجل، وليكف عن أخذ هذا المال، لأنه لا حق لهم فيه. حتى وإن كان الرجل غير قادر على الإنفاق عليها، فما كان له أن يتزوجها أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الزواج بالقدرة على نفقاته، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا لم يكن قادرا على الإنفاق عليها فما كان ينبغي له أن يتزوجها. ولما سألت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم بأن معاوية بن أبي سفيان خطبها وكذلك أبو الجهم، فقال مسلم أن معاوية فصغلوق لا مال له، ونصح أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. فالحاصل هنا أنه إن لم يكن قادرا على الإنفاق عليها فلا يتزوجها، طمعا في معاشها أو في كونه يستمتع بها دون أن ينفق عليها أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز شرعا. مسألة أخذ المعاش أو التحايل على أخذ المعاش مع وجود عائل لها حتى وإن لم يكن قادرا على الإنفاق عليها لا يجوز، وهذا من الكسب الحرام والله أعلم.